الحي والسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها سفير وشهيق الخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي جنة خالدين فيها وإنهم لفي شك منه مريد ويقول لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستخف كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار بجان الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرآن من قبلكم ارحمنا عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما نجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أُلِفَ فيه وكانوا مجرمين ولا كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون إنا عاملون وطهرون إنا مطهرون ولله رب السماوات والأرض وإله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يشبهك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها قبل إبراهيم وإسحاق إن سيارة لكت فاعلا قالوا يا أتانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يتعب ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون إذا خاسرا فلما ذهب به وأسمعه أن يشعره في غيابات شب وحيا إلى حين تنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء أباهم عشاء أن يكون قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أتى بقومه لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كثير قال بل سولت لكما أنفسكما أمرا فصبر جميل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه بتأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشبه بلغ أشده آتياه حكم رحيما وكذلك نسي المرسلين عن نفسه وغلقت الأبواب وقال في جلال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلع الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا قد رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء هو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وسبق الباب وقد قميصه من جبر وألف يا سيد حالة الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أن الله أن يشهد أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من جبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف غالب عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فشغبها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا الشيطان ذكر ربه فلبث بسجن بالحصن. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عشاب وسبع سبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. وقال النظيف جامعهما واذكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويله فأصلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكل سبحشدا دنيا كل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصينا ثم ياتي بمهد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصيران وقال الملك اوتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكدهن علي قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاشا لله ما علنا عليه من سوء قالت امرأة عزيز لا تحصص الحق أنا راوته عن نفسه و